لكن إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا عليه، قلنا هذا حصلت الصلاة بها، أما ما بعده من الكلام فهذا ما هو إلا تشبيه للصلاة، صلي عليه صلاة كذا وكذا، هذه صفتها وهذه صفتها. وإلا فالصلاة حصلت بقوله اللهم صلي على محمد، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يأتي بهذه الصلاة على هذه الكيفية وعلى هذه الصيغة التي رواها ابن مسعود ورواها عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر الترتيب بين أفعال الصلاة وأقوال الصلاة على هذه الكيفية، هذا ركن من أركان الصلاة. لو مثلا سجد قبل أن يركع ما صح الصلاة، لو مثلا ركع قبل أن يقرأ الفاتحة استفتح ثم ركع ثم قام فقرأ الفاتحة ما صح الصلاة. لابد من الاتيان بالصلاة على هذه الكيفية وعلى هذا الترتيب المشروع، تكبيرة القيام فتكبيرة الإحرام فالفاتحة فالركوع فالاعتدال من الركوع فالسجود فالاعتدال من السجود فالسجدة الثانية فالتشهد الأخير فالجلسة فيه فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بمنسق مرتب على هذه الكيفية. إذا أخل بهذه الكيفية فالصلاة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو صلى الله عليه وسلم في حياته كلها لم يخلف هذا الترتيب، وإنما كان يرتب الصلاة على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة. فالإخلال بهذا الترتيب هذا مبطل للصلاة، لأن من أخل بهذا الترتيب فقد ترك ركن من أركان الصلاة. الركن الرابع عشر التسليم. والتسليم معناه الخروج من الصلاة بصيغة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا التسليم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تفتتح بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم وهو السلام. والعلماء، وهذا مود خلاف الإمام أبو حنيفة، يرى أنك إذا أتممت أركان الصلاة فالتسليم هذا ليس بلازم وإنما هو سنة، ولكن لا، الراجح أن التسليم أنه ركن من أركان الصلاة. والتسليمة الأولى هذه ركن، التسليمة الثانية اختلف العلماء فيها، فمذهب الإمام الشافعي أن التكبيرة الأولى هي الركن وأما الثانية فهي سنة، وهذا رواية عن أحمد، هذا رواية عن الإمام أحمد. ولكن الراجح والصحيح أن التسليمتين كليهما ركن من أركان الصلاة، وأنه يجب على الإنسان أن يسلم التسليمتين. أما الالتفات في الصلاة، الالتفات أثناء السلام هذا سن، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تلقاء وجهه، سلم تلقاء وجهه ولم يلتفت. فالالتفات عن اليمين بالتسليمة الأولى والالتفات عن الشمال بالتسليمة الثانية هذا فضيلة من فضائل الصلاة، وليس يعني من تمام الركن فيها، وإنما الركن في الصلاة هو التسليم فقط، ولا بد من التسليمتين، لا بد من التسليمتين. جاء في بعض الأحاديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن هذه رواية يعني بعض العلماء يعني جعلها من الروايات الشاذة، والروايات الشاذة ما تقابل الروايات المحفوظة. وبعضهم قال لا، ليست بشاذة، وإنما تقال في بعض المرات في بعض الأحيان، يعني ما يداوم عليها، وإنما قد تقال في بعض الصلوات، فيقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يداوم على وبركاته في كل الصلاة، لا، وإنما يأتي بها في بعض الأحيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى الأسئلة. أجبت عن السؤال زيادة وبركاته فقلتها. يقول: هل هناك نهي عن الصلاة بعد المغرب، أي بين المغرب والعشاء؟ ما فيه نهي، هذه تعتبر من صلاة الليل. الصلاة بعد بين الصلاتين بعد المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، هذه تعتبر من صلاة الليل، من صلاة الليل. إذا كان الإنسان يصلي يعني تطوع مطلق، فهذا من صلاة الليل، ما فيه نهي عنه. يقول: لديه بيت ويقوم بتأجيره كل سنة، فهل لدي بيت وأقوم بتأجيره كل سنة، فهل في هذا المال الذي أخذه من المستأجر زكاة؟ إذا كان الإنسان مثلا عنده عمارة يأجرها وكذا، فهذه العمارة لا زكاة فيها إذا كانت معدة للتأجير، إذا كانت معدة للتأجير للاستغلال، فرقبة العمارة لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في غلتها، الزكاة في الغلة فقط إذا قبضها. لكن فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إنه يزكيها من حين يقبضها، وبعضهم يقول أنه لا يزكيها حتى يقبضها ويحل عليها الحول، إذا حال عليها الحول زكاة، خلاف بين. وأما إذا كانت العمارة معدة للتجارة ومعدة للبيع والشراء، فهذه الزكاة في رقبتها فيها، لأنها من عروض التجارة، عروض التجارة الزكاة في الرقبة، سواء كانت عماير أو أسهم أو أطعمة أو أقصية أو سيارات، أي شيء تبيع به وتشتري وأنت معده للبيع والشراء، تقلبه، تشتري في حال الرخص وتبيع في حال الغلاء، هذه عروض تجارة، الزكاة فيها. والزكاة في وقت، الزكاة قدرها في وقت تمام الحول عليها، يعني لو فرضنا أنك اشتريتها بمئة ألف، فلما حال عليها الحول وإذا بمئة وخمسين تزكي 150، ولو أن 50 ما كسبت إلا من شهر أو من 10 أيام. وبالعكس لو كانت صارت ما تساوي إلا مثلا 80 ألف، بعد ما أنت مشتريها 100، لكن رجعت القيمة إلى 70-80، ما تزكي إلا قيمتها الآن 70-80. هذه عروض التجارة. وأما ما أعد للاستغلال، ما أعد للاستغلال، هذا ليس فيه زكاة. مثل ذلك الأسهم، إذا كان عندك أسهم، فإن كانت تقلب الأسهم وتبيع فيها وتشتري، فالزكاة فيها كلها، وإن كنت لا مشتري الأسهم لأجل أرباحه، فأنت ما تزكي إلا الأرباح. أما بقية الأسهم فهذه للاستغلال والاستثمار، لا زكاة منها. وكل ما أعد للكراء، مثل سيارة للإنسان يأجرها، تكاسي يأجرهم، أو سيارات حمل يأجرهم أو نحو ذلك، فهذه مثل إبل الجماميل في الزمن السابق، لا زكاة في نفسها، وإنما الزكاة في غلته. يقول هل العبد المحصن إذا زنى يرجم؟ نعم. هل العبد المحصن إذا زنى يرجم أم لا يرجم؟ ما يسمى محصن إذا كان لا يزن رقيق فهو ليس بمحصن، والرقيق لا يسمى محصن، إنما المحصن هو الحر، الحر هو المحصن، قبل أن يعتق هذا ما يسمى محصن. الإحصان ما يكون إلا إذا كان حر، وإذا كان يعني بالغ، وإذا كان وطئ في نكاح صحيح، إذا كان وطئ في نكاح هذا يقال له محصن يرجم. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط، أما زنى وهو لا يزال رقيق هذا يجلد ولا يرجم، أو زنى وهو بكر ما مضى عليه زواج ما تزوج فهذا ما يرجم يجلد جلد، أو زنى قبل البلوغ فهذا كذلك ما يرجم، وإنما يحد حد 100 جلدة وتغريب عام. يقول هم في رمضان كانوا معتكفين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر يوم من رمضان أحرموا من أبيار علي وأتوا إلى مكة وصلوا صلاة العيد في مكة، فهل يستطيعون أن يحجوا حج الإفراد أو التمتع؟ العبرة بالإحرام، العبرة بالإحرام، الذي يحرم في أشهر الحج هذا هو الذي يعتبر متمتع، أما الذي يحرم قبل أشهر الحج هذا ما يسمى متمتع، الذي يحرم قبل رؤية الهلال ليلة العيد هذا أحرم قبل دخول أشهر الحج. أشهر الحج تدخل بليلة العيد شوال والقعدة وعشر من ذي الحج، وأما ما دمت في رمضان فأنت إلى الآن ما دخلت في أشهر الحج، فإذا أحرمت ولو أنك ما أكملت العمر إلا بعد ما دخل الشهر في يوم العيد فهذا ما يعتبر يعني متمتع، لأن الإحرام وقع في غير أشهر الحاج قبله. إذا أتى الإمام أو المنفرد بالله أكبر بالواو في الله أكبر، هل إذا أتى بالواو تبطل الصلاة؟ قال الله أكبر ما تصح، ما يصح يقول الله أكبر هذا يبطل الصلاة، إذا قال المصلي الله هو أكبر هذا وعيد بالشرك، هذا لو جابوا على حقيقة واعتقاد الله هو أكبر يعني في شيء اسمه أكبر غير الله، الله هو أكبر وش ماذا صار؟ هذا عطف، هذا الحرف حرف عطف، هذه الواو للعطف، وأكبر معطوفة على اسم الجلال على الله، هذا ما يصح، هذا حرام ولا يجوز، لازم يقول الله أكبر، الله هو أكبر، من أكبر هذا؟ من هو أكبر هذا؟ يقول هل يجوز صلاة ركعتي الوضوء في وقت النهي مثل بين العصر والمغرب؟ هذا هو الراجح، الراجح من كلام أهل العلم أن الصلوات ذوات الأسباب أنها تصلى في وقت النهي، فيسجد مثلا الإنسان للتلاوة وإذا توضأ يصلي ركعتين الوضوء، وإذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان الوقت وقت نهي، هذا هو الراجح، الراجح أن الصلوات ذوات الأسباب أنها تفعل في وقت النهي، وأن النهي إنما هو عن النفل المطلق الذي ليس له سبب. يقول توفي ولد وهو موظف ولم يتزوج وبقي والده ووالدته، فكم يكون نصيب كل منهما؟ الأم لها الثلث والباقي للأب، الباقي للأب، الأم لها الثلث، الثلث الأم تأخذ الثلث إذا لم يوجد ولد ولا جمع من الأخوة، إذا مات الميت مات الابن وله أم فلها ثلث ماله بشرطين، الأول أن لا يكون له جمع من الأخوة، ماله اثنين فأكثر من الأخوة، وأن لا يكون له ولد، فإن كان هناك جمع من الأخوة أو له ولد فلا تأخذ إلا السدس، وفي هذه الحال إذا مات وليس له إلا أمه وأبوه والأم لها الثلث والباقي للأب. يقول إذا رأى الإنسان نجاسة في ثوبه ولم يعلم بها إلا بعد نهاية الصلاة بساعة أو ساعتين فما الحكم؟ الراجح أن صلاته صحيحة، إذا صلى ثم علم بالنجاسة بعد الصلاة أنها في ثوبه أو في بدنه أو في البقعة التي صلى فيها، فالراجح أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلع عليه، فلما انتهى من الصلاة قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى فخلعتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما أعاد الصلاة، ما استأنف يعني ما أعادها، وإنما مر فيها، يعني معناه أن أول الصلاة أنه صحيح، أن أول الصلاة صحيح مع أنه عالم أن فينا عليه نجاسة، مما يدل على أن الإنسان إذا صلى وعلى بدنه نجاسة أو في ثوبه نجاسة أو في البقعة التي صلى فيها نجاسة أن صلاته أنها صحيحة إذا كان ما علم بذلك، ما علم إلا بعد الصلاة. إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام والجماعة يصلون بصلاة الجمع وذلك لنزول الغيث وأنا على علم بأنهم قد صلوا المغرب أي فاتتني صلاة المغرب وهم يصلون الآن العشاء، فهل أدخل معهم بالصلاة؟ يدخل معهم إذا وجدهم، يدخل معهم، وإذا قاموا إلى الرابعة يجلس. إذا كان مثلا ما صلى المغرب ووجد الجماعة يصلون العشاء دخل معه، دخل إن تمكن أنه يصلي المغرب قبل أن يصلوا فهذا أفضل، وإن لم يتمكن فهو يدخل معهم وهو يصلي المغرب وهم يصلوا العشاء. وإذا قام الإمام والمأمومون قاموا للصلاة للركعة الرابعة يجلس ينتظرهم ثم يسلم معهم، وإن أراد أن ينفرد ويسلم فله ذلك، لكن الأفضل أنه يجلس حتى يصل إليه ويقرأ التشهد ويسلم ثم يسلم معه. يقول بعض كبار السن عندما يركعون ثم يرفعون من ركوعهم فإنهم لا يستتمون قائمين بل يرتفعون ارتفاعا يسيرا ثم يسجدون، فما حكم صلاتهم؟ يقول بعض كبار السن عندما يركعون ثم يرفعون من ركوعهم فإنهم لا يستتمون قائمين. هؤلاء الذين لا يطمئنون بالصلاة، هذا لا يجوز الطمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيفية الصلاة قال ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، وفي كل ركع حتى تطمئن. فهذا الذي يركع من الركوع يرفع من الركوع ولا يعتمد، أو يرفع من السجود ولا يعتمد ويرجع مرة ثانية، هذا صلاته غير صحيح، وتقليده المذهب الإمام أبي حنيفة هذا غلط بهذه الكيفية. يقول ما حكم من أصاب ملابسه المني، هل يلبسها أم أنه لا بد من غسلها؟ المني طاهر، المني طاهر ليس بنجس، والدليل على هذا أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه يابسا فركا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، لو كان نجسا ما زالت النجاسة إلا الماء، لأن الفرك لا يزيل أثر المني، ولكن يستحب إزالته من باب إزالة الفضلات كالنخام والتفال ونحو ذلك، يعني من باب التنظف والتطهير، وإلا فالمني طاهر لأنه أصل بني آدم، أصل بني آدم هالنطفة هذه، هالنطفة لهو طاهر. يقول لو شم رجل رائحة كريهة على الفراش فلم يمكن أنفه من الأرض وإنما مكن جبهته من الأرض فما الحكم؟ لابد أن يمكن أنفه، لازم أن يسجد على جبهته وأنفه. نعم ايش تقول؟ ما اسمع يا الماني. إذا كان بعد الشهوة أيضا طاح، إذا كان الإنسان مثلا جامع ثم اغتسل سريع، اغتسل بعد الجماع ثم خرج بعد ذلك البقية، فالبقية هذه طاهرة إلا أنها لا تجب الغسل، البقية التي تخرج بعد الاغتسال طاهرة إلا أنها لا توجب الغسل لأنها لم تخرج دفقا بلذة، ما خرجت دفق بلذة، الغسل للخارج الأول. ما فيها الصحيح ان ما فيه غسل. اذا مثلا الانسان جاءت الشهوة وحبسها ولم تخرج، بعض العلماء قال ان المني انتقل من مكان الى مكان فيجب الغسل، ولكن الراجح لا، الراجح انه اذا لم يخرج انه لا يجب الغسل، اذا لم يخرج المني فانه لا يجب الا في حالة الجماع، إذا أولج الإنسان وأدخل ذكره ثم إنه بائس فهذا يجب، ما هو بأجل خروج المني، لأجل العلاج، العلاج نفسه موجب للغسل، العلاج موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال. كان في أول الإسلام الماء من الماء حديث بالصحيحين، يعني معناه أن ماء الغسل من ماء الجماع، إذا لم ينزل الماء ما في. نسخ هذا الحديث بحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فهذا نفس العلاج هذا موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال. ما الحكم إذا أخبرت المصلي بشيء وهو في صلاته؟ الحكم أنه يجتنب هذا إذا أخبرته أن معه نجاسة يجب عليه اجتنابه، أو إذا كان المكان نجس ابتعد عنه، أو إذا كان غير مستقبل للقبلة ينحرف إليها، هذا واجب وأنت يجب عليك تنبيهه على هذا. إذا ركع الإمام قبل أن أنهي الفاتحة فهل أركع وأكمل الفاتحة؟ تتابع الإمام. كم مقدار الدم الذي يفسد الوضوء؟ بعضهم قال إنه ما يفسد الوضوء، مرنا يعني الخارج من بقية البدن مثل الدم والصديد، اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال إنه لا يوجب الوضوء إذا خرج من بدنك دم أنه لا يوجب، وبعضهم قال إنه يوجب الوضوء، أحوط هذا. فإذا فحش يعني صار كثير بنفسك ترى أنه كثير فأنت توض، وإن كانوا نقاط يسيرة أو محوش بس هذا ما بيه. يقول إذا رفع الإمام من السجدة الأولى والمأموم ساجد فسجد الإمام السجدة الثانية، إذا رفع الإمام من السجدة الأولى والمأموم ساجد فسجد الإمام للسجدة الثانية يلحق يرفع ثم يلحق لا بد. رجل حلف أنه لا يعطي طعامه لأحد هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة ويفعل. يقول إذا كنت أطوف بالبيت والإمام يخطب يوم الجمعة هل أجهر في الذكر أثناء الطواف وانصت؟ يجب عليه أنه ما يطوف، يجب عليه أنه ينصت، يجلس وينصت للإمام، ينصت للخطيب، هذا الواجب. ما يجوز الاشتغال بالطواف أو الاشتغال بالصلاة، الخطبة أثناء الجمعة هذه هام، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسر ذكر الله هنا بأنه الخطبة، فهذا المطلوب منك ما هو مطلوب منك طواف ولا مطلوب منك صلاة، مطلوب منك الإنصات والاستماع إلى الخطيب. يقول وجدت جفرة صغيرة وسألت عن صاحبها فلم أجده حتى الآن، وقد مضى عليها 8 أشهر من وقت وجودها وهي موجودة بين غنمي، السؤال هل يحل لي تملكها؟ كان في غير مكة فيحل له إذا تمت ينشدها أول ويعرف عليها، فإذا تمت سنة ما جاء لها أحد ملكها. يقول هل يجوز الرد على الخطيب على المنبر وهو يخطب يوم الجمعة؟ لا بس يجوز، الإنسان إذا كان ينصت إلى الخطبة لا يجوز له أن يتكلم ولا برد السلام إلا إذا كنت تريد أن تخاطب الإمام أو الإمام يخاطب أحدا من المأمون بهذا الجهة. فإنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله تبارك وتعالى أن يغيثنا فرفع يديه واستغاث فهذا خاطب الإمام يجوز. وكذلك هو الإمام يجوز له أن يخاطب المأمومين فإنه رجلا رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت. فالخطيب يجوز له أن يتكلم ويجوز لك أنت أيها المستمع أن تكلم الخطيب وما عدا ذلك فلا يجوز بل يجب الإنصات. إذا لغوت يوم من لغى يوم من قال لصاحبه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له هذا بالحديث الصحيح. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.